عليك السلام. كيف حالك؟ عساك بخير. بشر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم. مقروء الفصل كامل. ها؟ الفصل هذا مقروء. لا، الفصل اللي بعده ما قرأنا. هي بداية فصل. في إلزامهم القول بنفي. ما قرأنا هشام. ما قرأنا. سم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبيه محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال رحمه الله تعالى في الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية: فصل في إلزامهم القول بنفي الرسالة إذا انتفت صفة الكلام. والله عز وجل موص آمر ناهٍ منبٍ منبٍ مرسل لبيان، ومخاطب ومحاسب ومنبئ ومحدث ومخبر بالشان، ومكلم متكلم بل قائل ومحذر ومبشر بأمان، هاد يقول الحق مرشد خلقه بكلامه للحق والإيمان. فإذا انتفت صفة الكلام فكل هذا منتف متحقق البطلان، وإذا انتفت صفة الكلام كذلك الإرسال منفي بلا فرقان. فرسالة المبعوث تبليغ كلام المرسل الداعي بلا نقصان، فرسالة المبعوث تبليغ كلام المرسل الداعي بلا نقصان، فرسالة المبعوث تبليغ كلام المرسل الداعي بلا نقصان. وحقيقة الإرسال نفس خطابه للمرسلين، وإنه نوعان: نوع بغير وساطة ككلامه موسى وجبريل القريب الداني منه إليه من وراء حجابه إذ لا تراه هاهنا العينان، والآخر التكليم منه بالوساطة وهو أيضا عنده ضربان: وحي وإرسال إليه، وذاك في الشورى أتى في أحسن التبيان. نقرأ اللي بعده يا شيخ. خذ ما يمدينا عليه. سم. عندك البيت اللي سم. رددته: فرسالة المبعوث رقم 700. نقرأ. فصل. لا تقرأ. سم. البيت رقم 700 كررته أكثر من مرة. اللي هو رقم 700. إيه. الله وراك رددته. أشكل علي: فرسالة المبعوث تبليغ كلام المرسل ولا تبليغ كلام المرسل؟ ومتى يسوغ هذا ومتى يسوغ هذا؟ سم. متى يسوغ القطع ومتى تسوغ الإضافة؟ إذا قلنا تبليغ كلام المرسل هذا فتح، وإذا قطعنا عن التنوين أنت تقولها، لكن أيهما أولى؟ متى يسوغ هذا ومتى يسوغ هذا؟ لا أدري الآن. إيش ها؟ ذكر في الحصر أو في المثال لا لا لا. في آخر النازعات فيها منذر من يخشاها أو منذر من يخشاها؟ منذر من يخشاها أيها هنا على الإضافة. نعم. منذر من يخشاها. قالوا إذا كان الخبر أو مضمون الخبر قد مضى فالإضافة، وإذا كان مضمونه لم مستقبل فالقطع. فالقطع. فإذا قال شخص أنا قاتل زيد هذا يعترف أنه قاتل، وإذا قال أنا قاتل زيدا هذا يهدد ما قتل. واضح أبو فهد؟ نعم. واضح الكلام؟ يقول الناظم رحمه الله تعالى: فصل في إلزامهم القول بنفي الرسالة إذا انتفت صفة الكلام. الرسالة تبليغ عن الله جل وعلا، والتبليغ إنما يكون بالكلام. هل يسوغ أن ترسل أحدا إلى أحد وتطلب منه بالإشارة بدون كلام أن ينفذ لك أمرا عند هذا؟ إذا كانت الإشارة مفهمة هذا شيء آخر، لكن الكلام رسول أرسله الله تعالى إلى أمة من الأمم يدعوهم إلى التوحيد وعبادته بدون كلام، هل يتصور مثل هذا؟ ما يتصور. حتى يسمع كلام الله: لأنذركم به ومن بلغ. لا بد أن يبلغه شيء عن المرسل، والذي لا يتكلم ما في شيء نحمل عنه ليبلغ. ولذا يقول المؤلف رحمه الله تعالى: فصل في إلزامهم القول بنفي الرسالة إذا انتفت صفة الكلام. صفة الكلام أدلتها من النصوص لا تحصى، وأدلتها العقلية أيضا لا يمكن حصرها ولا يمكن دفعها بحال. قال: والله عز وجل موص آمر. الموصي بما يوصي؟ بكلام، أو ما يقوم مقام الكلام من كتابة ونحوها. موص آمر. إن الله يأمر بالعدل والإحسان. يمكن أن يكون هناك أمر أو نهي بدون كلام؟ في إشارات مفهمة للمخالط العارف بأحوال صاحبه يمكن يستفيد منها، لكن تستقل بالأمر والنهي في جميع الأحوال هذا لا يمكن أن يكون. آمر، ناهٍ، الله ينهى عن الفحشاء والمنكر، والصلاة أيضا وهي من أمر الله لعباده وإلزامه إياهم تنهى عن الفحشاء والمنكر، وأيضا الصلاة تأمر، صلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد، فإذا كانت هذا في فروع أوامره ونواهيه فالجملة من الأوامر والنواهي لا تكون إلا بكلام. آمر ناه منبئ، أصلها منب للوزن، وسيأتي الإشكال الذي في منبئ بعدها مما يقال إنه تكرار. منب من النبوة، باعث للأنبياء، مرسل للرسل لبيان أوامره ونواهيه وشرعه للأمم المرسلة إليهم، ومخاطب مخاطب الله جل وعلا خاطب بالنداء والمناجات، بالنداء الكلام بالصوت والمناجات الكلام بدون صوت كما حصل لموسى عليه السلام وغيره، ومخاطب ومحاسب، قل إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، والحساب مما يجب اعتقاده في يوم القيامة. ومنبئ هل هذه غير الأولى أو هي عينها؟ منبئ هو المنبئ، يعني من بعث الأنبياء إلى أممهم منبئ، وهو منبئ على الأصل ومنبئ على التخفيف. ومحدث من أصدق من الله حديثا، ومخبر ومخبر يعني بكلامه يوصل هذه الأخبار والأنباء إلى أنبيائه مما يبلغونه أممهم، ومخبر بالشأن الموضوع الذي يحتاج إلى الإخبار به، عما يتساءلون عن النبأ العظيم، النبأ الخبر الذي له شأن. ومكلم متكلم، ومكلم كلم الله موسى تكليما وكلمه ربه، متكلم بل قائل، والله يقول الحق. ومحذر ويحذركم الله نفسه، ومبشر بأمان، يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان. هاد، والله يقول الحق وهو يهدي السبيل، والأمة من لدن نبيها إلى آخرها يطلبون الهداية من الله في كل ركعة، اهدنا، لأنه هو الهادي. هاد يقول الحق مرشد مرشد خلقه مثل ذاك. نعم مثل بيت اللاحق مرشد خلقه أو مرشد خلقه. مرشد خلقه في الماضي فيسوق حينئذ الإضافة. وإذا قلنا بأن الإرشاد مستمر للخلق من أولهم إلى آخرهم فالمتأخر منهم مرشد، مرشد ويكون المعنى مرشد خلقه، هذا بالنسبة للمتأخرين لمن سيأتي. وأما من مضى فالإضافة على ما قرره أهل العلم في هذا الضابط والقاعدة. بكلامه قد يقول قائل أن الإرشاد يحصل بغير الكلام كما يقال لوحات إرشادية بغير كلام، هي أصلها كلام سطرت في هذه اللوحات كما كتب القرآن وكلام الله في المصاحف، فلا استدراك. مرشد خلقه بكلامه للحق والإيمان يدعوهم ويبين لهم ويهديهم إلى الصراط المستقيم. والهداية كما هو مقرر هداية دلالة وإرشاد لا يلزم منها القبول، وهداية توفيق للقبول هذه لا يملكها إلا الله جل وعلا. هداية الدلالة والإرشاد يملكها الأنبياء ومن يدعو بدعوتهم يدلون الناس الحق والخير وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وفي النوع الثاني إنك لا تهدي من أحببت. فإذا انتفت صفة الكلام فكل هذا منتف متحقق البطلان. فإذا انتفت صفة الكلام فكلها ذا منتف متحقق البطلان. كيف تبلغ الرسالة إلى الأمم من ممن لا يتكلم؟ وهل هما هل المتكلم أكمل أو الذي لا يتكلم؟ كلام أكمل. ها؟ صفة الكلام أكمل. لا شك أن صفة الكلام أكمل، لكن لا يقولون هم كما سيأتي يقولون نحن نقول صفة الكلام أكمل لمن يقبل الصفة، أما الذي لا يقبل الصفة لا يوصف بالنقص. في أحد يقول إن هذه السارية مسكينة ما تتكلم، لا تقبلها، لا تقبل. هم قالوا كذا، فالله جل وعلا لا يقبل الوصف بالكلام أو عدمه. الآن فروا من تشبيهه بالمتكلم الأكمل إلى تشبيهه بالجماد الناقص من كل وجه الذي لا يقبل الصفة. وحقيقة الإرسال نفس خطابه. فرسالة المبعوث، وإذا انتفت صفة الكلام كنا هذا اللي بعده 700. فرسالة المبعوث تبليغ كلامه، هذا أيضا تعرضنا له. هذا والمرسل الداعي بلا نقصان. المرسل هو الداعي في الحقيقة، والمرسل إنما هو وسيط مبلغ عن المرسل. وحقيقة الإرسال نفس خطابه، لأنه نقل، ما عرّ الرسول إلا البلاغ، يبلغ عمن أرسله. وحقيقة الإرسال نفس خطابه للمرسلين، وإنه نوعان، يعني الوحي اللي هو الوحي إلى المرسلين نوعان، نوع بغير وساطة ككلامه موسى وجبريل، الله جل وعلا كلم موسى وكلم جبريل وكلم محمد عليه الصلاة والسلام ليلة الإسراء، هذا بغير وساطة ككلامه موسى وجبريل القريب الداني، جبريل مقرب من الله جل وعلا، مقرب من الله جل وعلا، وهو الوسيط بينه وبين رسله في تبليغ الرسالة منه إليه مباشرة بطريق الإلهام أو من وراء حجاب يسمع الكلام، يسمع الصوت، والرؤية منتفئة، منتفئة في الدنيا، إنكم لن ترى ربكم حتى تموتوا، إذ لا نراه أو لا تراه ها هنا العينان، حجابه النور أو النار، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره. والآخر التكليم منه بالوساطة، يرسل إليه الملك فيبلغه ما أمر بتبليغه، والآخر التكليم منه بالوساطة، وهو أيضا عنده ضربان وحي وإرسال، الوحي إرسال، وحي الهام بدون وساطة. وإرسال إليه وذاك في الشورى، في أحسن التبيان، يعني في آخر سورة الشورى، ها؟ شو؟ شو؟ لا، هو قد يرتكب أشياء مخالفة لقواعد الشعر للضرورة، إلا في ما ذكروا نسخ، اختلاف نسخ، هنا ما ذكروا شيء من اختلاف النسخ. في سورة الشورى يقول الله جل وعلا: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. أقرأ الفصل اللي بعده. تقرأ ولا يسد هذا؟ نقرأ شيء. إيه اقرأ. قال رحمه الله تعالى: فصل في إلزامهم التشبيه للرب بالجماد الناقص إذا انتفت صفة الكلام، وإذا انتفت صفة الكلام فضدها خرس، وذلك غاية النقصان. فلئن زعمتم أن ذلك في الذي هو قابل من أمة الحيوان، والرب ليس بقابل صفة الكلام، فنفيها ما فيه من نقصان، فيقال سلب كلامه وقبوله صفة وقبوله صفة الكلام أتم للنقصان، إذ أخرس الإنسان أكمل حالة، إذ أخرس الإنسان أكمل حالة من ذا الجماد بأوضح البرهان، فجحدت أوصاف الكمال مخافة التجسيم والتشبيه بالإنسان، ووقعت في تشبيهه بالجامدات الناقصات وذا من الخذلان. الله أكبر، هتكت أستاركم حتى غدوتم ضحكة الصبيان. يقول رحمه الله تعالى: فصل في إلزامهم التشبيه للرب بالجماد الناقص. لما نفوا صفة الكلام لزم من هذا النفي نفي الرسالة، لأنه لا يوجد شيء يبلغ، وأي شيء يبلغ عن من لا يتكلم، كيف ينقل عنه شيء وهو لا يتكلم أصلا؟ هنا فروا من تشبيه الله جل وعلا بالخلق، والله جل وعلا ليس كمثله شيء، لأنهم التزموا بأن الإثبات يلزم منه التشبيه، ورتبوا على هذا اللازم النفي المطلق، فوقعوا في المحذورات واللوازم الباطلة التي قد تخرجهم عن دين الإسلام. إذا انتفت الرسالة ما في دين أصلا. وهنا يقول: في إلزامهم التشبيه للرب بالجماد الناقص، فروا من تشبيهه بالحيوان المتكلم الذي هو أكمل على نقصه، أكمل من الجماد، فوقعوا في تشبيهه بالجماد الناقص من كل وجه. إذا انتفت صفة الكلام، وإذا انتفت صفة الكلام فضدها خرس. هل يلتزمون بالضد؟ قالوا لا يتكلم يعني أخرس؟ يقولون لا، الخرس نقص. طيب وش تقولون أنتم إذا كان ما يتكلم؟ قلنا لا يتكلم وليس بأخرس، لا يقبل الصفة، مثل الجدار، مثل العمود، مثل ما قلنا سابقا. هل يمكن أن يقال هل عمود مسكين ما يتكلم؟ ها، أنه ورد في بعض في آخر الزمان أن بعض الجمادات تكلم، ورد في الصحيح أن البقرة تكلمت والذئب تكلم، في أشياء معروفة في الصحيحين وغيرهما. البقرة تقول ما خلقنا لهذا لما ركبت. المقصود أنه يلزمهم إذا قالوا لا يتكلم وليس بأخرس التناقض، فروا من هذا التناقض بأن قالوا أصل لا يقبل، الناقص الذي يقبل الصفة ولا يتصف بها. لكن أيهما أكمل، الذي يقبل الصفة ولم يتصف بها، أو الذي لا يقبلها أصلا؟ الذي يقبلها أكمل، الذي يقبلها، لأنه في احتمال أن يعالج فتعود إليه. كم من واحد أعمى عولج فأبصر، أخرس عولج فتكلم، الذي لا يقبلها أصلا ما في فائدة. تجتمع أطباء العالم كلهم على هذا الجدار يخلونه يسمع. يقولون أنه في بعض الأجهزة عندهم أنهم يستطيعون أن يجمعوا من الموجات الصوتية التي في الهواء كلاما قديما، وهذا إلى الآن ما بعد ظنهم وصلوا إليه، ولا أثاره هذا قديما يعني من سنين، لكن لا يعني هذا أنها تتكلم، لا يعني هذا أن في يوم من الأيام الجدار بيتكلم. من المبالغات التي نسمعها أن الحائط له أذن، فانتبه لنفسك. ما يقولون هذا؟ قالوه، لكن هذا من باب المبالغة، أن تحتاط لنفسك لا تتكلم بكلام تدان به. وإذا انتفت صفة الكلام فضدها خرس، وذلك غاية النقصان. فلئن زعمتم أن ذلك في الذي هو قابل من أمة الحيوان، ما في شعراء، والرب ليس بقابل صفة الكلام، فنفيها ما فيه من نقصان. فيقال سلب كلامه وقبوله، سلب الكلام كما معروف عندهم لا يصفونه بصفة الكلام، وسلب القبول أبلغ في النقصان. لا شك أن تم في النقصان، يعني لأن الذي لا يقبل الشيء أنقص من الذي يقبل لكن لم يتصف به. وإن كان من ناحية أخرى قد يطلب من المكلف شيء فلا يعمله بغير مانع، أو يطلب منه فلا يعمله بمانع، وحينئذ اللوم على من لا مانع عنده. ونحن نتحدث عما يتعلق بالله جل وعلا. فيقال سلب كلامه وقبوله صفة الكلام أتم للنقصان، لا شك، مثل ما مثلنا أن الذي لا يقبل أصلا أنقص من الذي يقبل لكن حصل له عارض ومانع. قد يكون الإنسان من أعقل الناس ومن أذكاهم ويمضي على ذلك جل حياته، ثم في آخر حياته يحصل له خرف أو يحصل له عارض يؤثر على عقله، ثم يسلب هذه الأمور. إذ أخرس الإنسان أكمل حالة من ذا الجماد بأوضح البرهان. أخرس الإنسان يميز بين كثير من الأمور وإن كان لا ينطق، ويسعى في مصالحه، ووجد من هذا النوع الكثير من الناس من مشت حياته على نوع من النقص بسبب الخرس، لكنه عاش مع الناس وتسبب مع الناس. إذ أخرس الإنسان أكمل حالة من ذا الجماد بأوضح البرهان. لا شك أن الخرس عيب ونقص في الإنسان، وهو أشد من العمى، ولذلك يقدم السميع على البصير لأن السمع عام. ومع ذلك وجد من الخرسان من مشت حياته مع نقص يسير ومع صدود عما ينفعه في الآخرة في الغالب، وإن أدرك شيئا منها بقدر جهده واستطاعته. لكن اسمع، تجد الأخرس في المسجد تلقى الدروس والإمام يصدع بالقرآن ولا يدري ماذا يقول، النقص ظاهر، لكن ما هو مثل الحصات اللي تحطها عندي بالمسجد تجي الطالبة وش صار تبي تجاوبك؟ ها؟ إذ أخرس الإنسان أكمل حالة من ذا الجماد بأوضح البرهان، هذا ما يحتاج إلى استدلال. فجحدت أوصاف الكلام مخافة التجسيم والتشبيه بالإنسان. عندهم الاشتراك اللفظي في الكلمة، الله جل وعلا متكلم والإنسان متكلم، إذا أثبت هذا القدر المشترك اللفظي تكون مشبه، والصواب أن هذا له ما يخصه ولا وهذا له ما يخصه، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إذا أثبتنا أن الله جل وعلا هو السميع البصير ننفيه عن المخلوق أو ننفيه عن الخالق لئلا يشبه المخلوق؟ لكل منهما ما يخصه وما يليق به. ووقعت في تشبيهه بالجامدات الناقصات وذا من الخذلان، يعني شيء لا يقبله الصبيان ولا يمشي على الجهال، فضلا عمن لديه أدنى نسبة من صحة النظر. الله أكبر، هتكت أستاركم. والإشكال أن هؤلاء المبتدعة لما قعدوا قواعدهم مشكلتهم أنهم التزموها في كل شيء، أي شيء يورد عليهم ينقض هذه القاعدة ينفى. الله أكبر، هتكت أستاركم. تأنهم تعرضوا لنا في أشياء لا تليق بالعقلاء، مثل هذا الكلام الذي يقرر الشيخ رحمه الله. الله أكبر، هتكت أستاركم حتى غدوتم ضحكة الصبيان. ولذلك كبارهم فحولهم من النظار والمتكلمين في آخر الأمر رجعوا عما قالوه وتمنوا أن لو ماتوا على عقائد العجائز. هذا البحوث، هذا الكلام كله هباء منثورا. تصفيف هذه القواعد والتفريعات عليها ترى ما جت من فراغ، وهي متعبة مكلفة للعقول مكلفة للجهود. ألفوا المؤلفات الكبيرة اللي في 5 مجلدات، 10 أكثر أقل. المغني للقاضي عبد الجبار أكثر من 20 مجلد المطبوع، وفي النهاية لا شيء من هذا النوع كله. وجهود أهل السنة والجماعة قد تجد العالم منهم المحقق ما يتعب كثيرا، لأن النصوص غير متعبة، كلام الله جل وعلا من أوضح البيان الكلام وأبينه، كل يفهم والعامة تفهم. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. تجد الأعجمي لا يعرف كلمة في العربية، وتجد يهذ القرآن يحفظه ويقرأه مرتلا مجودا، بينما كتبهم ما يتقنها إلا الواحد من الألف، لأنها لا يسندها عقل ولا نقل ولا توافق الفطرة، فهي في غاية الصعوبة. اللهم صل وسلم على عبدك. أحسن الله إليك، جزاك الله خير، بارك الله فيك.